وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا إني كنت من الظالمين. فاستجبنا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها Yeah. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء فحدث لا إله إلا الله. صدق الله.